السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، مشاهدي الكرام، كنت بالأمس أتحدث مع حضراتكم عن تلك المأساة التي تحدث في كل عام في نهايات هذا الشهر الكريم في العشر الأواخر من شهر رمضان، تلك الكارثة التي تتمثل في أن حال الناس يختلف فيها، أي أعني في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان، عن حالهم في أول رمضان. فبينت لحضراتكم أنهم يستقبلون رمضان بجد واجتهاد، يحرصون على أداء الصلوات في أوقاتها، يحرصون على حضور صلاة القيام من أولها إلى آخرها. فإذا ما جاءت العشر الأواخر من شهر رمضان وجئنا إلى آخر هذا الشهر الكريم، حدثت تلك الكارثة، وهي أن الهمم تقل، أن المسلمين ينصرفون عن الجماعات، ينصرفون عن صلاة القيام، يعودون إلى هجر القرآن الكريم. وهذا جعلنا بالأمس نطرح سؤالا: الأعمال بالبدايات أم بالخواتيم؟ الإجابة التي يعرفها جل المسلمين ومن لم يعرفها فليعرفها، أن الأعمال عند الله بالخواتيم، وهذه قاعدة في الشرع معروفة. فلو أن إنسانا في بداية حياته كان فاسدا وكان ماجنا، ثم جاء في نهاية حياته وختم حياته بتوبة وخير، فالعبرة بالخواتيم. ولو أن إنسانا عاش حياته مؤمنا صالحا تقيا يعمل الصالحات، ثم ختم حياته فاسدا عاصيا لله سبحانه وتعالى، فالعبرة بالخواتيم. هكذا الأمر حينما يأتي رمضان، انظر كيف نبدأ رمضان وكيف نختمه، مع أن العبرة بالخواتيم، مع أن العبرة بالخواتيم. فكان ينبغي على المسلمين أن يكونوا أكثر اجتهادا وهم يودعون رمضان، وخاصة في هذه العشر التي خبأ الله سبحانه وتعالى لنا فيها الخير كله. ويكفي أن ليلة القدر في هذه العشر، وهي كما تعلمون ليلة خير من ألف شهر. فالأصل أن نودع رمضان لا بهذه الصورة التي نراها من المسلمين الآن، وإنما بمزيد من الطاعة والقرب إلى الله، ومزيد من الاجتهاد. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ما دخل العشر شد بإزاره وأيقظ أهله وأحيا ليله. انظر، شد بإزاره دلالة على الاستعداد وعلى القوة لمزيد من الطاعة، وأحيا أو أيقظ أهله حتى يشاركوه في هذا الخير. وهذه مسألة ندعو إليها كل زوج وكل زوجة، أن تحرص على أن توقظ زوجها لقيام الليل وللتعبد وللتهجد، وأن يحرص هو كذلك على أن يفعل ذلك. وعندنا حديث في سنن ابن ماجه أن الله سبحانه وتعالى يضحك، والضحك من الله سبحانه وتعالى دليل على قمة الرضا للرجل، يقوم من الليل فيوقظ امرأته فلا تقوم، فيرش الماء في وجهها حتى تقوم، ويضحك للمرأة تقوم من الليل فتوقظ زوجها فلا يقوم، فترش في وجهه الماء حتى يقوم. سبحان الله العظيم، قمة الرضا بهذا الفعل. الآن لو أيقظت المرأة زوجها قد يطلقها، وقد يقوم مغضبا وتحدث كارثة بكل حال من الأحوال. والعكس، المرأة قد تصرق في وجه زوجها ودعني أستريح وكذا وكذا، إنما هي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقظ كل منا الآخر لقيام الليل. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من شهر رمضان، يوقظ أهله حتى يشمروا جميعا عن ساعد الجد، وحتى يجتهدوا، وحتى يودعوا هذا الشهر بهذا الاجتهاد، ويوحي ليله صلى الله عليه وسلم مزيد من الطاعة، مزيد من الاجتهاد. ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الاعتكاف. لماذا؟ كيف ستودع هذا الشهر؟ كيف ستكون الخاتمة؟ يا أخي اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيقول إن لله ملائكة سياحين في الأرض يتلمسون مجالس الذكر، يتلمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا قالوا هلموا إلى بغيتكم، يجلسون ويشاركون الذاكرين لله سبحانه وتعالى في مجلسهم. والذكر له ألوان متعددة، تلاوة القرآن، مدارسة العلم، كذا كذا، كلها ألوان للذكر، وليس الذكر الذي قد يعتقد البعض ما يفعله المتخلفون حي وهي لا لا، هذا ليس بذكر، هذا تمطع في الدين. أما الذكر، الذكر فالذكر الذي شرعه لنا الإسلام من علم ومدارسة وقراءة قرآن وما إلى هذا بالأوجه المشروعة. هؤلاء الملائكة يتلمسون هذه المجالس، فإذا وجدوا مجلسهم جلسوا، هلموا إلى بغيتكم، يشاركون أهله، يشاركون أهله ويجلسون. فإذا ما انتهى المجلس صعدوا. اسمع، وأنا أريد لكل مشاهد أن يلتفت إلى هذا. فيسألهم الله سبحانه وتعالى كيف تركتم عبادي. حضروا مجلس ذكر، بدأوه وانتظروا حتى انتهى، ما قال الله لهم كيف وجدتم عبادي البداية، وإنما سألهم عن الخاتمة والنهاية، كيف تركتم عبادي. لأن الشخص قد يجلس في مجلس له ثم ينهيه بذكر، العبرة بالخواتيم، وقد يجلس في مجلس ذكر ثم ينهيه بله، العبرة بالخواتيم. ولذلك السؤال من الله واضح، كيف تركتم الخاتمة، ماذا كانت، كيف تركتموهم. إذن ينبغي أن نحسن دائما الخواتيم. انظر كيف استقبلنا هذا الشهر، وانظر كيف نختم هذا الشهر. إنها لكارثة، وأكرر إنها لكارثة، إنها لكارثة. ومن أجل هذا دعوتي ونصيحتي لكم جميعا إلى أن نحسن ختام هذا الشهر الكريم، وأن نودعه بجد واجتهاد ومزيد من الطاعات، لا كما يحدث الآن أن نكون كسالى مع نهاية هذا الشهر ونسيء الوداع على غير ما أحسننا لاستقبال. تلك واحدة. هناك كارثة أشد، وأكرر القول، هناك كارثة أشد. إذا كانت الأولى، الكارثة الأولى أننا نسيء وداع هذا الشهر، فهناك كارثة أشد بعد أن ينقضي هذا الشهر. نسأل أنفسنا كيف يكون حال المسلمين، هؤلاء الذين عاشوا في ظل هذا الشهر، يغضون أبصارهم، يقرؤون القرآن، قليلا من الليل ما يهجعون، يقيمون الليل، يؤدون صلاة القيام، يحرصون على الجماعات، كذا كذا كذا كذا كذا، حدث ولا حرج. بعد أن ينقضي هذا الشهر كيف يكون حال المسلمين؟ كل هذه الطاعات التي كنت تراها عند كثير من المسلمين، ولست مبالغا، عند كثير من المسلمين تنتهي بانتهاء رمضان. لا صيام، الذي كان يقرأ القرآن هاجر القرآن، لا قرآن، الذي كان يقوم الليل هاجر قيام الليل فلا يقوم الليل، الذي كان يغض البصر في رمضان أطلق العلان البصر مع أول أيام العيد، يقول لك ما رمضان خلص، الذي كان يبتعد عن الغيبة والنميمة، يبتعد عن الكذب، تعود الأمور إلى ما كانت، بل أسوأ مما كانت، مما كانت. يا أخي، أما عدت إلى القرآن الكريم حتى ننتبه إلى تلك الكارثة؟ في القرآن الكريم هناك آيات، في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى دعانا فيها إلى أن نكون من أقوام، وأن نتصف بصفات هؤلاء الأقوام. وهناك آيات في القرآن الكريم حذرنا الله سبحانه وتعالى من أن نكون كقوم فلان أو كفلان أو ككذا أو ككذا. من هذه الآيات التي ينبغي أن يقف معها كل مسلم بعد انتهاء هذا الشهر، هذه الآية التي سأتلوها على مسابعكم، ولن أذكر أين هي حتى تبحثوا عنها في المصحف الشريف، حتى تبحثوا عنها في المصحف الشريف. اسمع بدايات هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا. إذا الآتي شيء لا يحبه الله، لا يحبه الله، إياك أن تكون. ولا تكونوا كمن يا رب؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. لا نكون كهذه. من هذه؟ من هذه؟ اقرأ في تفسير هذه الآية وفي سبب نزولها وكذا كذا. يقول أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية تحدث عن امرأة كانت العرب تعرفها، تسمى ريط الحنفية. هذه المرأة كانت حمقاء بلهاء، بلغتنا عندها عبط، هبلة هبلة، إلا أنها كانت تتقن الغزلة، تتقن الغزلة. تجلس ريطة الحنفية ساعات تغزل غزلا قويا طيبا حسنا يعجب الناظرين، وبعد أن تنتهي من هذا الغزل تعود مرة أخرى وتفض ما غزلت، بلغتنا تفك مرة ثانية. عبيط عبيط. الله يقول لنا إياك أن تكون كهذه العبيطة البلهاء، اوعى، التي تغزل غزلا طيبا ثم بعد هذا قويا وطيبا ثم بعد هذا تفضه مرة أخرى، إياك أن تكون مثلها. كيف هذا؟ تقول لسنا غزالين. لا، نحن غزالون. وهذا هو المعنى، أنك تجلس فتعد غزلا طيبا. هذا الغزل مكون من صيام، قيام، صدقة، تلاوة قرآن، غزل قوي طيب أعددته شهرا كاملا، إياك أن تكون كهذه العبيطة فتقوم بفضه مرة أخرى. نسأل أنفسنا بعد رمضان نبقي على الغزل أم أننا نفض الغزل؟ نكون أذكياء نحافظ على هذا الغزل ونديمه، أم أننا نكون كهذه العبيطة، ومعذرة في هذا التعبير الدارج، كهذه العبيطة البلهاء فنفض الغزل مرة أخرى؟ نسأل أنفسنا هذا السؤال. نكون كريطة أولا نكون؟ أيها المسلمون حافظوا على هذا الغزل الطيب الذي قدمتموه في رمضان، قووه وداوموا عليه، وإياكم أن تنصرفوا عنه وتفضوه بل وتقلبوه إلى معاصي. فمن كان يغض ينظر، ومن كان يقرأ يهجر، ومن كان يعمل فلا يعمل، ومن كان يصلي فلا يصلي. إياكم أن تفضوا الغزل وتكونوا كهذه البلهاء. أسأل الله لي ولكم دوام الطاعة، وأن نكون من الذين يحرصون على رضا الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان، إنه سميع مجيب الدعاء.